علم عنه من سمع قول وبلغه علمه وهكذا، فلم أكن مهمهما ولم أتكلم بما لا يفهم، فقد نزل علي الكتاب الواضح البين، فبينت ووضحت، فما حديثي وسنتي إلا بيانا وشرحا وتفسيرا لكتاب ربنا المنزل علي. إن أوحى إلي إنما أوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين، لست إلا نذيرا، عبدا لله مخلوقا له كواحد منكم، ولكن الله اختارني للنذارة، اختارني للرسالة، اختارني للنبوءة وسمعا وطاعة. ثم قال بعد ذلك: قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين. هذا كان بين الله وملائكته في العلا، وآدم خلق في السماء وصنع في السماء وكان في السماء إلى أن صدر كل تلك الهضبة فأنزله الله إلى الأرض ليتم أمر الله في عباده وخلقه. إذ قال ربك للملائكة وهم الملأ الأعلى، والآية الماضية مقدمة لهذا ودي ذلك. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين أصنعه وأخلقه وأجعله من طين، ولذلك خلق بني آدم خلق ربنا أبانا الأول من طين من تراب، خلقنا ربنا كذلك، خلقنا من طين من حمأ مسنون، ثم خلق أمنا من ضلع من ضلع آدم، خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة آدم وجعل من النفس الواحدة التي هي آدم خلق منها زوجها، وهو ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح لأن المرأة خلقت من ضلع أعول، فإن أنت أقمتها كسرتها وإن تركتها تمتعت بها وبها عوج، هكذا خلقت عوجا. النساء ناقصات عقل ودين، فإذا جئت بالأعوج وحاولت أن تقيمه كفرت، وإذا حاولت أن تتمتع فيه تمتعت به وبه عوج لتكون أما، لتكون معينة لك في عبادة ربك، لتكون الأسرة على يدها وبواسطتها، فلا بد من بذر ولا بد من أرض، فكان البذر مني الرجل وكان في الأرض رحم المرأة. ما كذا بعد أن خلق الله أبانا من تراب من طين وخلق أمنا من بعد ذلك، خلقنا من ماء مهين من نطفة وجعل من النطفة ذكرا وأنثى وهكذا دولت، ولم تتغير هذه القاعدة إلا في عيسى، خلق الله من أمي بلا أب. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت صنعت صورت على الشكل المعروف، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي انتقل من كونه جمادا ترابا صورة لا حراك فيها، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أصبح الإنسان متحركا ضارور، وقعوا له ساجدين. فامتثل الملائكة هؤلاء الذين حاوروا ربهم كيف تخلق خلقا يفسدون الدماء يفسدون في الأرض، ولا شك أنهم ما قالوا ذلك إلا أنه كان خلق قبلنا قبل آدم، سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض ثم اندثروا وانتهوا، فخافوا أن يعاد ذلك، لأن حكم على الشيء فرع تصوره، وهكذا قال علماؤنا والعارفون بالله أكدوا ذلك من هذه الآية بالأصل، أخذوا هذا المعنى. فإذا سويت القصة هذه ذكرت في سورة البقرة وبيناها مفصلة، وفي سورة الأنعام وسورة الكهف وعديد من الصور، وكل مرة تذكر لحكمة ولمعنى، مع السياق ومع نظر الآية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة واجمعون. أمر الله الملائكة لتسجد لآدم وقد صنعوا بيده ونفخ فيه من روحي فامتثلوا أمر الله لهذا الذي حضروا ربهم في فائدة خلقه لما خلقه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إبليس لم يكن ملكا. وقال الله عنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولكنه كان معهم وفي ملئهم ويجتمع باجتماعهم ويبين الله بظلمهم طاعه وتقى. ولكن النفس الخبيثه تابى الا ان تعود لفطرتها واصلها. الا ابليس اكبر فعاظم. ولذلك قتل الكفر والشرك والدخول فيما التكبر التعاظم. ولذلك يقول الله تعالى من نازع عني في كتابي أو كما قال ربنا جل جلاله إلا إبليس فكبر وكان من الكافرين. فقال الله لإبليس ولم الله سمى إبليس. الإبليس الذي أبلس طرد من رحمة الله فهو عندما عصى وخرج عن الطاعة وخرج عن الأمر أبلس طرد من الرحمة ونزع منها نزع الثوب من الإنسان. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ يا إبليس لم لم تسجد لهذا الذي خلقته بيدي وقد أمرتك مع الملائكة بالسجود له؟ هل استكبرت؟ تهاليت في نفسي ظننت لنفسك الميزة فظننت لنفسك اعتبارا أم كنت من العالين في الحقيقة؟ وجدت نفسك على مقاما أرفع نسبة أحسن أصلا. فيجيب إبليس بكل قحة قال أنا خير منك. فهو بين سبب استكباري وسبب استعلائي. قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. فأخطأ وزل مرتين، مر في كبريائه وتعاظمه ومر في ظنه أن النار خير من الطين. وهيهات أيام بالطين نأكل ونشرب نأكل ونشرب. لولا الطين لما زرع حب ولما نبت شجر ولما عاش مخلوق. أما النار فلا تقبل نباتا فلا تقبل زرعا ولا تقبل خيرا وإن كانت لها مصالحها. ولكن مع ذلك التراب والأرض والطين أكثر وأعم نفعا. قال أنا خير منك خلقته من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. طرده الله من رحمته أخرجه من سمائه أبعده عن ملائكته وقال له إنك رجيم مرجوم ملعون. إنك رجيم وإما عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهو ملعون مطرود عن رحمة الله إلى يوم القيامة. إنك رجيم وإما عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. عندما أرجعه الله ولم يرجعه إنما أخبره بأن اللعنة دائما مستمرة إلى يوم الدين. فطمع أن يبقى حيا إلى ذلك اليوم. فقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. أرجعني أخرني في موته إلى يوم البعث والنشور. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأنظره الله وأجله وأخره ليبتلي به من يبتليه ويختبر به من يختبر ليكون إيمان المؤمن عن ثبات ويقين. وبعد الابتلاء والفتنة أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفتنة تكون الشيطان وإغواء الشيطان وثاوث الشيطان وكان ذلك البرزخ والامتحان بإيمان المؤمن وبإيمان. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين أي المؤجلين أي المؤخرين. فهذا الشيطان فطمع وقال إلى يوم الوقت المعلوم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أي يوم القيامة يوم البعث يوم النشور يوم الحياة الثانية. فقال الشيطان وطمع فقال قال فبعزتك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذاك الشيطان زاد طغيانا وزاد إغواء عندما كان آدم سبب شقائه وسبب بلائه وسبب لعنته وسبب طرده من الجنة وطرده من الرحمة. فعند ذاك قد أرجعه الله ورأى أن هذه المدة طويلة تستطيع فيها الإغواء والإفساد. قال فبعزته طلب الله بعزته وجلاله وبمقامه أن أسألك وأتوسل إليك بعزته. فبعزته لأغوينهم أجمعين أي جميع البشر جميع أولاد آدم ابتداء من آدم. قال فبعزته لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا من أخلصته لعبادتي أخلصته برحمتي أبعدته عن وساوسي وعن إغوائي لأغوينهم أي يدعوهم للغوايا للضلال للعصيان للمخالفة. منهم من يدعوه للشرك والكفر بالله ويقنعه بأي شيء ومنهم من يفسده في طاعته وفي صلاته وفي أي شيء أقل شيء يقنع به الشيطان. قال فبعزته لأغوينهم أجمعين أغوينهم من أي آدم وبنيه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوه بتوفيقه وبطاعته. فيجيب الله جل جلاله فيقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك أجمعين ومن من تبعك منهم أجمعين. يقول الله جل جلاله فالحق أنا الحق فالحق أنا وقرئ الحق وهو منصوب على حد الخاض أي بالحق. أقسم الله بجلاله وباسمه الكريم فبالحق والحق أقول أي أقول الحق أنا الحق وأقول الحق. لأدخلنهم لأملأن جهنم منهم وممن تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم. يقول الله لا فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأ جهنم منك ومن ذريتك من نوعه وممن أضللته وممن أغويته. وهنا فحق عزة الله البالغة هذا الشيطان يؤوي بعزة الله كما رجى الله. وهذا الله يأمر الناس في نصاصة رسل وكتب أن يدعوا الشيطان أن يتخذوه عدوا كما اتخذ الشيطان الإنسان عدوا وأخرج أباه اليوم الأول وأمه من الجنة بدأ في إغوائه لآدم الذي طلب من الجنة من أجله. قال تعالى هذه القصة بتفاصيلها مضت من قبل أكثر منها هذا لأخذ العبرة. الله تعالى يذكر نبينا بما أطلع عليه وعلى أصله وعلى النوع البشري الذي اختصه بالخلق بيد الله واختصه بالنفس فيه من روح الله وأكرمه بسجود الملائكة له. ومن كان كذلك يجب أن يعنى بنفسه وبذاته فلا يؤويه إبليه ولا يطع إبليه وإنما يطيع الله الذي شرفه يطيع الله الذي شرفه وكرمه وكرمها أقوى حيث صنعها الله بيده ونفع فيه من روحه وزين له ملائكته. قال تعالى قلنا أسألكم عليه قل يا محمد يا رسول الله قلنا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل يا هؤلاء الذين رأوا وضلوا وكذبوك وكفروا قل لم آتكم بالرسالة أطلب مالا أو جاها أو أجرا أو سلطانا أو نساء أو تاجا وقد ظنوا ذلك وعرضوا عليه بإنصاف يدي قال النبي يقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ألا أن أدعى هذا الأمر ما ضاع ما ترك أو يقضي الله بيننا فقد عرض عليه كل ذلك وأبى فإذا لما وكانت النبي بعد ذلك كان سيد السادة وإمام المرسلين وكان ملائكة وكانت جنود والأباطرة يتشرفون بنصح أقدامي وباتباع برسالتي ابتداء من النجاس عندما آمن وأسلم آمن به وأسلم على ديني وقال ما منعني من نجي إليه وأن أصل عن قدري إلا شغلي بهؤلاء وإن أمرت لأحضرني. فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تركه في الحبشة ليحمي المهاجرين الذين هاجروا من مكة إليه بعد أن آذتهم قريش. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين الذين يتكلفون ما لا يعلمون ويقولون ما لا يعلمون. أي لولا أن الله أرسلني وأمرني لم أتكلف رسالة ولا علما ولا أقحمت في نفسي فيما لا أعلم. قال عبد الله بن مسعود من علم شيئا فليعلمه غيره وليعلمه وليبني الناس به ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقول وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين لا أكلف نفسي أن أقول ما لا علم لي وإنما أقول ما علمني ربي وأمرني بقوله ربي وما أنا من المتكلفين. إن هو قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين. إن القرآن إن الرسالة ليست الرسالة وليس القرآن إلا ذكر للعالمين تذكير لهم لعالم الإنس وعالم الجن والعوالم كلها منذ خرج وظهر في هذه البطاح المقدسة وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فعوالم الإنس وعوالم الجن والعرب والعجم ممن عاصروه وجاءوا بعده وإلى يوم القيامة وإلى آخر إنسان وجن في الأرض كلهم جاء بدعوة للإسلام وكلهم وجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله. فكما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر لهم كتاب يذكرهم يعلمهم يبين لهم الحقائق والعقائد والحلال والحرام يبين لهم كيف يعيشون مع انفسهم ومع اسرهم ومع اعدائهم ومع احبابهم وفي داخل البلاد وفي خارجها. قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. اللام الموقع للقسم يقسم بما علمه الله ومن يقسم لتعلمن حتى بذلك بدون التوكيد فقيل لتعلمن نبا هذا الذكر هذا القران هذه الرساله هذا النبا العظيم لتعلمن نباه بعد حين بعد حين جرت بمعاني وكلها داخله بعد حين حين يعلمكم الله ذلك حين تظهر لكم الحقائق من المعجزات التي أتى بها القرآن ومن المعجزات التي نطق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الحقائق التي تظهر في الكون في أخرات الزمان مما أخبر به الله ونبأ عنه رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولتعلمن نبأه بعد حين بعد زمن عند موتكم. فالإنسان إذا مات أتاه اليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وعبد الله ما دمت حيا حتى ينتقل ما آمنت به غيبا يكون إيمانك به يقينا ومشاهدا، ويكون ذلك بالموت. ولتعلمن نبأه بعد حين يوم القيامة. يوم القيامة سيفصل الله بين العباد، بين اليهود والنصارى، بين المسلمين مع اليهود والنصاررى، بين طوائف المسلمين الذين عددهم 73 فرقة كما أخبر الصادق المصدوق. هؤلاء الذين تزعم كل فئة منهم أنها وحدها على الحق وسواها على الباطل. من هداه الله اهتدى في دنياه، ومن ضل فسيبقى ضالا إلى يوم القيامة إلا أدركه الله برحمته وأدركه بنعمته، فعلمه بعد الجهل وهداه بعد الضلال. ونرجو الله أن يجعلنا من هذا القبيل ممن يعلمهم الله ويرشدهم ويلهمهم بما يعود عليهم بخير في الدنيا والآخرة. وهذه الآية الكريمة على قلة ألفاظها هي من جوامع كلم القرآن. لو ذهب كافر ومن أشهر كتب كافر فرنسي نصراني كتابا يتكلم فيه عن القرآن الكريم موازنا له في التوراة والإنجيل، وأن كل العلوم والحقائق الكونية سماء وأرضا مما ذكر القرآن يؤكدها العلم الحديث وتؤكدها الحقائق، وليس فيها تغيير ولا تبديل ولا قلب للحقائق، وليس كذلك التوراة والإنجيل. فالتوراة قد بدلت والإنجيل وقد غيرت، فخلها الكذب والتحريف والتبهيل، فظهر فيها فساد المفسدين. وهذا نفسه من معجزات القرآن، فقد قال الله عن القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مضى على هذا 14 قرنا ولم يستطع أحد على كثرة أعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء محمد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يستطيعوا زيادة آية ولا نقصانها، بل ولا زيادة حرف ولا حركة، لا زيادة ولا نقصانها. ما كان يتلوه عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون في محارب مكة المكرمة ومحارب المدينة المنورة هو الذي كان الذي نتلوه نحن اليوم بلا تبديل ولا تغيير، بل بالوقفات والحركات والسكنات والتقديم والتأخير والنظم. أليس هذا وحده يكون معجزة المعجزات؟ فقد أخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام أن كل معجزات تكون قد أدت مهمتها إلا القرآن، فهو المعجزة الثالبة الخالدة، أي الذي يدرك إعجازا وصفا ومعنى. كل إنسان يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فالأصحاب آمنوا بهذه المعجزة علما وتصديقا، أما نحن فآمنا بها وقوعا وبهذا نحن الدرس يوم الجمعة هذا عندي بس إن شاء الله لكم. والحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل اللهم انصرنا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجمع كلمك المسلمين على الهدى، اللهم أعز أعداءنا وارزق الله وقرب ديارنا واجعل بأسا بينهم شديدا، اللهم اجمعنا على كلمتك وعلى الهداية والدعوة للدين. يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين.